احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بمشيئة الله سبحانه هو الدرس 16 من دروسنا في شرحنا لكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعن الامام البخاري وعن العلماء الذين علمونا ما علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة عسى ان تؤمن على دعواتنا الملائكة ان يجعل رب العباد سبحانه وتعالى ذنبنا مغفورا، وان يشرح صدورنا، وان يفرج كروبنا، وان يذهب غم صدورنا، وان يحقق امالنا، وان يذهب الامنا، وان يثبت يقيننا. اللهم انا مقهورون فانصرنا، اذلون فاعزنا، تائبون فارشدنا، مشتتون فاجمعنا، اصحاب شهوات فتب علينا. اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها، يا من يحول بين المرء وقلبه حول بيننا وبين معاصيه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. اللهم ثقل به موازيننا، اللهم ثقل به موازيننا، اللهم ثقل به موازيننا، وانر لنا به على الصراط طريقنا. اللهم اضئ لنا به قبورنا، واجعلنا من الذين يشربون من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من السعداء المقبولين. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مفعل صدق عند مليك مقتدر، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعل هذا هو الدرس السادس في شرح الحديث الشريف الايمان 67 شعبة والحياة شعبة من الايمان. شفنا ان شعب الايمان كثيرة، وقد يظن العبد ان بعض الاعمال لا تستحق ان تكون من شعب الايمان. يعني مثلا رأينا قضية تنقية اللسان من الكذب او من شهادة الزور او من البهتان، او ان يبهت او ان نلقي بالالفاظ التي نتسلى بها، الفاظ كثيرة احنا بنتسلى بها، وبعدين العبد نسيان ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقضية اللسان دي مصيبة كبيرة. ليه؟ لان الفلسة كلها فلسة. ولذلك وضح لنا اهل العلم وقالوا لنا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك. احنا العكس، انفق ما بين كفيك لله، يعني الاكل اللي ربنا مديهولك طلع منه ايه؟ زكاة المال او الصدقة. انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك. ليه؟ لان هو اللسان ده سبحان الله قد يكون نفس انسان يقول لك ده قلبه ابيض بس لسانه زفت. طب احنا خدنا ايه بقى من من من بياض قلبه؟ ما لنا في الناس لنا لسان طيب. سيدنا عمر وضح القضيه، قال كنا نعاملكم والوحي ينزل. لو حد قرأ الوحي ينزل يقول لك ده كذاب او صادق، صح ولا لا؟ يعني مثلا كمثال، اللي عملوا مسجد ضرار وكفر، عملوا مسجد حبوا يعملوا فيه مؤامرات على الاسلام والمسلمين في المدينة، ودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه. خلي بالك، فكان الرسول لا يدعى الى فضيلة الا ويجيب. يا سلام، مين بلاش احنا قياس العبادة التعبانين، احنا لو كان في مسجد في المنطقة بتاعتك او في اي منطقة والمسجد يفتتح يوم الجمعة الجاي نروح ولا ما نروح؟ نروح، امر طبيعي. ليه؟ لان هذا خير. واذا بالوحي الاعلى ينزل لينبئ الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا المسجد يعني بني خصيصا للنيل من المسلمين وللتفريق بينهم ولضرب الصف الاسلامي. وربنا سماه مسجد ضرار، يعني مسجد يضر بالمسلمين. وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. سبحان الله، المسجد تحت باب ذو القبلتين، المسجد اللي انت بنيته يا حبيب الله اول ما هاجرت من مكة الى المدينة، هو ده المسجد اللي انت احق ان تقوم فيه. اما المسجد الثاني سبحان الله العظيم، ما كان من الله الا ان امر رسوله ان يهدم ذلك وهذا المسجد. ايه تقول يا خبر جامع يتهد؟ اذا كان فيه جامع يعني يعمل فرقة بين الناس؟ لا، لذلك حج ابن عمر رضي الله عنهما ووقف امام الكعبة ينظر مليا، فوسع الناس لابن عمر طبعا صحابي الجليل ابن الصحابي الجليل، فكل سبحان الله تمنى ان يعني يحوز يا رب ان يوسعه فوسعوه، فوقف امام الكعبة ودمعت عيناه ثم قال: يا كعبة الرحمن ما اجملك وما ابهاك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمة العبد المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. شوف اقدار الناس عند ربنا ده ايه، قال انت عظيمة ومنورة وكده فيك جلال وفيك مغناطيس بيشدنا ناحيتك، لكن حرمة العبد المؤمن اشد عند الله واعظم عند الله من حرمة الكعبة. يا سلام للدرجه دي. هناك مره ربنا حرم الفواحش ليه؟ مره ربنا حرم الغيبه ليه؟ لا اله الا الله، لان من اكبر الكبائر ان تخوض في عرض اخيك المسلم، ودي شغلتنا كلنا. يا واد فكر تمصمص تقول يا خبر ازاي؟ لا لا لا، كلنا للاسف الشديد. فسيدنا عمر كان يقول: كنا نعاملكم والوحي ينزل بيننا، كنا نعاملكم والوحي ينزل بيننا خلاص. انا وقد أنا ولا وحي، ما دام فيش وحي دلوقتي، فمن أظهر لنا حسنا صدقنا فيه حسنا، ومن أظهر لنا غير ذلك ظننا به ما قال. صح ولا لا؟ يعني أنا أحكم عليك إزاي؟ بكلامك. صح ولا لا؟ أنت إن كلمتني كلاما طيبا منمقا وأجللتني واحترمتني ماذا أقول عنك؟ أظن بخير ولا لا؟ لكن كثير من الناس عاملين ان هم عمر بن الخطاب، فان عمر اللي اوتي من الشفافيه كان ممكن يقول لواحد انت نصاب، مش راى شابا يحمل الزجاجه تقف. وبعدين الولد شاب عمر بن الخطاب قال: يا خبر ابيض، روح الصيف. فاقترب منه عمر: ما بيدك؟ يا رب يعني سبحان الله، شوف يا اخي العبد مننا يستحي من عبد ولا يستحي من الرب؟ ده ليه؟ ده يا اخي ربك غفور رحيم. لا، ده انت اللي تافه بعيد، لانك مش عارف انت تعصي من؟ انت تعصي مين؟ ادي القضيه، وضحت انا القضيه قبل كده: لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم التعصيه. حتى ان سبحان الله لو اراد انسان ان يرتكب جرما صغيرا بلاش، انت بتبقى ماشي مع ابوك او مع اخوك او مع ابنك، ولاقي واحده ماشيه في الشارع وعايز تبص، خلي بالك، او مراتك ماشيه جنبك، انت تستحى على دمك، مش معقول يعني تبقى مراتك ماشيه جنبك وانت ايه؟ ولا بص الست شكلها حلو ازاي؟ مش معقول. طبعا هتطلع الاسم عن نيابه امن الدوله، يحصل لك حاجه مش كويسه. يعني اريد ان اقول انت تستحي من زوجتك، تستحي من ابنك، خاف تعمل قدامه المعصيه، تستحي من صاحبك، ولا تستحي من الله. بيدي لك ادب والله، هذه قله ادب مع الله من العبد. الله يقول في حديثه القدسي: عبدي او ابن ادم اني خلقتك لنفسي فلا تلعب. اني خلقتك لنفسي، هذا سلاح وحيد وكلكم حافظين ان شاء الله. خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. ابن ادم ان طلبتني وجدتني، وان وجدتني فما فاتك شيء، وان فتك فما وجدت انت شيئا، وانا احب اليك من كل شيء. يا سلام، يا الله، يا رحمة الله، سبحان الله. قل انا خلقتك لنفسي فلا تلعب. خلي بالك، انت لو تكلف ابنك بمشوار او خمس مساوين ويعمل منهم مشوارين وثلاثة لا، بتعمل في ايه؟ بس لما يجي انا اصبع ابرو بيت عصر هعمل واسوي هحرم المفروض مش هوديه فتح يوم الجمعه مش هدخله النادي مش سبحان الله وانت ايه عباره عن عبد تعبان غلبان ولكن ترى من حقك على ابنك ان يطيعك وان ينفذ اوامرك الله سبحانه كم امرك باوامرك وكم انت تلعب وانت في دارك وانت في بيتك تلعب الدنيا بتلعب وفي الجامع بتلعب وبتغداب والله يا مؤمن احيانا قد نرتكب في صلاتنا ما يحرم خارج الصلاه لو دخلت مره وتيجي جنبي يصلي انت مش مبسوط منه شويه ويقرا الراس يا ايها الذين كبروا مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون هو يقول في نفسه يقول روحك سبحان الله في نفسه يعني تحرم خارج الصلاه تخيل انت وانت تغتاب المسلم وانت جوه الصلاه فانا وضعك مع الله خلقتك لنفسي نعم يا رب هل فلا تلعب تلعب لان ربنا يقول وما يعني وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ربنا ما خلقناش بالذات سبحان الله طب خلقتهم ليه يا رب قال لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه عباده والعباده الحقه مش هي اللي بنلعب فيها دي ليه لان بيقول الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا فاذا انتبهوا ندموا ولن ينفع الندم بعد العبث ولا تحين مناص ولا تحين مناص سبحان الله اريد ان اقول ان يقول الحديث القدسي يقول عبدي خلقتك لنفسي خلقتك لنفسي فلا تلعب فلا تشبع وتكفلت لك بالرزق فلا تسعى كفلت لك رزق من ساعة ما كنت في بطن امك ويا اخي العبد الغريب مننا قاعد يتشحط في شرق البلاد وغربها ورزقه مقبول عند ربنا وبعدين يقول لك ايوه ليه هو انا يعني دمكوس بمخي بالفتاكه بتاعتي بعلمي بشهاداتي بخبرتي بسعه اطلاعي مش عارف معاملاتي مع الناس ابدا ابدا الله هذا كله من فضل الله هذا كله من رحمه الله من فيوضات الله عليه ان يصبرك وتسهلك والا ما كانش سهلها لك وانت في بطن امك يعني بطن امك بقى كانت بيرضوك ازاي طب انت في الدنيا دلوقتي بتتعب تركب تنظف الاتوبيس تاخد عربيتك وتجري وتروح الشغل وتيجي من الشغل وتتعب وتنحلس ده وتوصل ده وتنفخ ده وتداهن ده سبحان الله لكن وانت في بطن امك ماذا كنت تصنع؟ انا عايز افهم بس انت كنت بتعمل ايه في ساعه ما دبت فيك الروح بعد 120 يوم لغايه ما نزلت من بطن امك خمسه اشهر متتاليه انا مش عايز اقول تتعب خليها خمسه كنت بتعمل ايه؟ ايه اللي كنت بتشتغل فيه عشان ربنا يديك دم خالص كده غذاء كامل متكامل كنت لسه في حاجة من الاكسجين فكان قافل لك الرئتين فكنت بتنفذ ازاي؟ قال ما كانش في حاجة لانه كان بياخد دم جاهز مش عايز اكسده ولا غيره لا اله الا الله يبقى من الذي كان يرزقك؟ سلام يا اخي العبد كده احيانا تغيب عنه حقائق سبحان الله عبدي او ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت لك بالرزق فلا تتعب ذاك ليه؟ قال لو ركب ابن ادم الريح ليلحق برزقه يحصل ايه؟ قال ركب الرزق البرق فسبقه ثم دخل في سمكه خلي بالك من الكلام يعني ابن ادم لو ركب الريح عشان يجيب رزق الرزق يركب البرق ايهما اسرع البرق ام الريح؟ البرق يزرع الرزق بتاعك يزرع ويدخل في بوقك لا اله الا الله وقد تاتيك النعم وانت لا تدركه يعني تقول سبحان الله تفضل عامل اسد علاوه تفضل مستنيه تفضل منتظره وتلاقي الرزق جاي لك من باب لا تحتسب راح بخطف عليه بيقول لك انا كنت خدت مره منك 30 جنيه لا اله الا الله من هنا من سنتين كده وانت سبحان الله وياتيك الرزق من حيث لا ايه حيث لا تدري لان ايه سبحان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويعمل له ايه قال ويرزقه من حيث لا يحتسب يا سلام يرزقه من حيث انت تحتاج ابواب للرزق معينه والرزق يجي لك من باب تاني خالص بعيد عن اللي بتدرس نهائي امتى كده؟ لما تتوكل على خالق السماوات والارض سبحان الله ابن ادم ان طلبتني وجدتني وان وجدتني فما فاتك شيء انت لما تجد الله ايه اللي ضاع عليك؟ يعني من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ يعني من وجد الله فقد وجد كل شيء ومن فقد الله فقد فقد كل شيء ليه؟ لانه هو قال انا بقى بيدي الدنيا والاخره. انا بايدي الدنيا والاخره، اللي عايزهم هم الاثنين اديهم له. اللي عايز الدنيا بس هديها له. خلي بالك؟ واللي عايز الاخره بس برضه هديها له. واللي فرض اثنين فخزائن الله لا تنفد. يبقى افضل دعاء كان ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابنا. اعظم ايه؟ اعظم دعوه. ليه؟ لان سيدنا ايوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فعل ايه المرض؟ واحد غير ايوب عليه السلام كان يقول ايه؟ انا كويس وغلبان ونبي من الانبياء، ها؟ وجبريل بينزل يقعد معايا وما بعملش غلط ابدا. ده برضه اخرتها ان انا اقعد مريض مشلول 18 سنه لغاية ما الحشرات بتاكل في جثتي، لا اله الا الله، لغاية ما الست بتاعتي تطلع تشتغل والناس كلها انفضت عني، لان ساعة المال وساعة الجاه يطلع لك خرايط من حيث لا تدري. ساعة ما تكون في منصب يقول لك ده خالك، ده ما كانش ليا اللي خال واحد ومات الله يرحمه. لا، انت عارف المرحوم الحاج محروف. الحاج محروف مين؟ اللي كان متجوز مفيدة. يقول له مفيدة مين؟ يقول له عم خالد مراتي. ده ابن خالد، خلي بالك انت. فهو لما انت تبقى في جهه وفي منصب يطلع لك قرب من تحت الارض، ولما يبقى عندك مال يطلع لك برضه اصحاب من تحت الارض. يا راجل احنا كنا وقت في المدرسه امتى؟ انا كنا في الاورمان الثانويه سنه 54، انت ما كنتش في الاورمان. لا لا انت مش فاكر، بس فاكر ازاي ده؟ الشهادات عندي كلها وعارف. المهم يعني يطلع لك ناس من تحت الارض. اذا فقدت المال وفقدت الجاه قرايبك يتنصروا منك. انت كده يا واحد من العلاوي ده تعرف فلان ساعد في مدرسه الزراعه؟ لا الله، ده من عيله حمود عليكم. لا لا لا، ده في حموده ثانيه في كفر الشيخ، واخد بالك؟ عشان يبعد عن نفسه تهمه الفقر. سبحان الله، سيدنا علي ترجم هذا الى كلام مؤلم للنفس. والله سبحان الله، ان قل مالي فلا خل يصاحبني، وبالزياده كل الناس خلان. كم من عدو لاجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عداء. سبحان الله، اول ما يبقى معايا قرد كلنا في اصحاب. حبايبي يا سلام، ده كبير الحمد لله. السلام يا بيه تتم سبحانك يا رب. ولما بقى لا اله الا الله الغلبان يكون ربنا رضا وحته عقل تعبان ب 200 ريال ولا حاجه، ويروح يشوف المر ويرجع. اهلا من ازاي؟ الحمد لله بيه كويس. انا كنت مسافر من سنه. مسافر فين؟ ابدا، كان جالي عهد كده. وعلى ايه؟ ما تروح بلاد الفرنسا. يعني انت طلعت من جيلك 100 جنيه وفرجت عنه ازمته، رحت تجيب له بوتاجاز يا شيخ من زكاه مالك، رحت جبت له سرير للعيال ينام عليه، ينام عليه ولا صاحبي يحط فيه هدومه. لما تسمع الشحطه سبحان الله ويشوف الويل والذل، وبعد ما تسالش عليه لا اله الا الله. سبحان الله العظيم، القضيه غريبه. صار الناس يتعاملون بالماده حتى قال شاعرهم عن الدراهم: فهي اللسان لمن اراد فصاحه، وهي السلاح لمن اراد قتالا. الاب اللي ما يعرفش يتكلم ما دام معاه قرد، بس شوف الحكم اللي بتقف بقه، هو مش عارف بريال ما بيعرفش يتكلم، بس معاه فلوس. والتاني حكيم عارف، بس انا معاه حاجه. يا راجل ده كلام غلط يا دكتور، انت عارف تتكلم حتى. سبحان الله، لا اله كل توكل. سبحان الله، البيت كبير لو سبحان الله الوزير ماشي بالشارع فات او نزل من العربيه رجله بس اتعملت كده. كل الورد وبتاع. الراجل احد رؤساء مجالس الادارات. فتوحد الله، لا اله الا الله، مواقع مر مؤذي. اترقى كان نائب رئيس مجلس الاداره، رئيس مجلس الاداره. هل في كل يوم الصبح الراجل خلي بالك ساكن على ناحيه النيل كده، في ايه؟ لابس تريننج وايه ايه؟ يلعب رياضه. حلو الكلام؟ بعد يومين ثلاثه وصلني واحد مدير اداره عام لابس تريننج زي البيه رئيس اداره ايه وبيجري جنبه. الله، يا انا حاسس الصدفة تحت البيت، انت تعبتك بتجري هنا ليه؟ قال له انا ساكن هنا وبحب يعني اجري بعد صلاه الفجر شويه قبل ما اروح واتخشب في المكتب بقى والتكييف والمشاكل والورق والبتاع. سبحان الله، انا حاسس بخصوص. انا برضه مشي قريب هنا. اتانا الراجل قاعد ساكن في الجيزه رئيس الاداره، والثاني ساكن في اغلى خمس شبرا. بيجي من هناك عشان يجري جنب مين؟ الراجل اقسم بالله قال بعد سنه من تولي منصب رئيس الوزراء لقيت طابور العاملين بيجري معاه الصبح بطل تجري. اتحلعل معاه. خلي بالك دي واقع يعني، هو ده من فم صاحبها سبحان الله، والحج على الراس. اتحلل معاه. قلت له انت بتجري؟ قال الحمد لله بجري لوحدي. خلاص زحمه عند عمر مثلا خير. ايه يا جماعه مين اللي اسكت؟ بحماس خالد مدير شؤون المستخدمين في وزاره الصحه. خلي بالك انا ما تعرفش انت ترجمها. حماس خالد مراد مدير شؤون المستخدمين. كل اللي جايين كلكم وزاره الصحه. طب ولو مدير شؤون المستخدمين هو اللي مات، مين اللي يجي؟ ولا حاجه. يبقى اذا لما الامور تبقى للدنيا تبقى قول على الدنيا السلام. لما الامور تبقى للدين فقل مرحبا بالدين، ومرحبا باخلاق الدين، ومرحبا بشرع الله، ومرحبا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا يبقى ابن ادم تطلبني تجدني، فان وجدتني وجدت كل شيء، وان فتك فاتك كل شيء، وانا احب اليك من كل شيء. ان وجدتني وجدت كل شيء، وان فتك فاتك كل شيء، وانا احب اليك من كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى ساعة الازمة لن تجد الا هو. تحت الورطة الصح احيانا كما ضربت لك المثل، نفرض يعني قريبك راجل مهم او وساعة الزنقة كمثال، يبقى تتوكل على من؟ يعني راجل اولا اخيرا مش قريبك مش موجود يبقى فضل روحي ربنا بقى، ها؟ لا، هي اولا واخيرا يجب ان يكون اعتمادي على الله، على الله، لان يعني اذا اراد الله شيئا كان. الطبيعة عند ربنا مش عايزة ايه؟ مش عايزة وقت. فنعود لنقول كثير ان كثيرا من اعمالنا يظنها العبد قليلا، يظنها العبد تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني ايه كده يا استاذ؟ كده بيضة يا استاذ يا راجل، يعني كثر الدروس، ما دروس خدنا منها الدروس، ما كان بنحضر كتير، يا بس نعمل باللي سمعناه. سبحان الله. ويستصغر الانسان الاعمال واذا به يفوته الخير كله. فالعبد مننا لا اله الا الله يجب ان لا يستصغر الحسنه السيئه، وان ينظر اليها ان هذه السيئه في جانب من؟ في جانب الله. يبقى اذا ايه؟ سبحان الله العظيم. فمعظم النار من مستصغر الشرر، معظم النار من مستصغر الايه؟ الشرر. هي السجارة مش بتحرق قطة ولا عود كبريت، بيجي الشرك على الارض، ها؟ سبحان الله. عود كبريت صغير كده، هكذا النظرة تعمل حسرة في القلب، وتعمل تمرد من العبد على من نفس العبد عليه، تيجي كده يتمرد، تيجي بعد ما يكون قاعد في اوضة وراضي وصانع ويروح بقى فيلا دورين وبتاع. الله، هذا الناس اللي عايز احنا اللي ميتين بالحياه. لما تيجي تصلي معانا بس صلاه يا شيخ ولا بتاع وزعلان طب لا دنيا ولا اخره بقى، انت زعلان ليه؟ لا دنيا ولا اخره. المال تتصرف فيما يملك. صاحب البيت النهارده ناخد يعني جه وقال ايه؟ قال والله انا هعمل حصان صلب للعماره دي. قالوا الكلام ماشي، بلا صاحب البيت، انت جوه بيتك رحت زورتك انا، وانت اوضتين محدودين مفيش غيرها، اوضه جلوس تستقبل الناس فيها، واوضه نوم الله اوضه نوم للعيال وبس، وكان الله بيستر عليك. اكل انا اعمل بقى مهندس دكتور فيها بقى؟ لا لا لا لا، انت الراجل تجيب اوضه السفره وتحطها مكان اوضه جروزي، اوضه جروزي كلها وتحطها في الحته الفلانيه واقعد انظم عليك. تبصلي انت كده الواحد قبلها اللي بيتكلم ده سبحان الله. يا اخي انا حر، انا بيتي وانا عارف ايه اللي يصلحه اللي ما يصلحوش. سبحان الله. انا المالك، انا مالك البيت وانا صاحب الشقه وانا اتصرف فيها كيفما اريد، ولله المثل الاعلى، من مالك السماوات والارض؟ يعني لما جاء ربنا يغني ده ويفقر ده، يصح ده ويعي ده، يدي ده ويمنع ده، يسأل عما يفعل، وخبرك انت وهم يسألون. سأل ابليس جه لسيدنا عيسى قال له يا روح الله، قال له نعم، قال له انت مش بتقول ان ربنا بينجي المؤمنين وبيدافع عن المؤمنين؟ قال له ايوه بينجي المؤمنين وبيدافع عن المؤمنين غصب عنه. سبحان الله. قال له طب ارمي روحك من فوق الجبل كده وشوف ربنا هينجيك ولا لا. شوف ابليس، خلي بالك، ارمي روحك من فوق الجبل شوف ربنا هيعمل معاك ايه. قال يا لعين، الله هو الذي يختبر عباده، وليس للعباد ابدا ان يختبروا ربه. ربنا اللي يختبرني، اه انا اللي اختبر ربنا. طب ورينا التجين ازاي؟ زي التاني الشاعر المجنون اللي قال انا الذي ابدعت من قدرتك. خلي بالك، انا الذي بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، انا الذي ابدعت من قدرتك، فعشت ارعى في حمى طاعتك، دعني الى الاثام حتى ارى كيف يذوب الاثم في رحمتك. الكلام برضو ده بيعلن الذنب بقى، ها؟ قول له نصبت في الدنيا، للاسف يدرس على قسم بتوع اللغه العربيه، للاسف نصبت في الدنيا شراك الهوى. ربنا اللي نصب شراك الهوى في الدنيا. يقول ابليس اللي نصب، لا اللي بيكلم الناس والعياذ بالله، نصبت في الدنيا شراك الهوى، وقلت اجري كل عبد الغوى، اتنصب الفخ بصيدي وان وقعت قلت عاصي الهوى. هل هذا كلام يقال؟ هذا كلام في كفر والعياذ بالله، ببعد عن الطريق. لا اله الا الله. يا اخي اقر بذنبك، لا اله الا الله، اقر بذنبك، قل يا رب اغفر لي، يا رب. سبحان الله. ابو نواس عاش طوال حياته على الفوضى وعلى الانحراف، سبحان الله مات. فسأل الامام الجنيد، ما تيجي تصلي عليه يا جنيد يا امام؟ الراجل ابو نواس زمان الراجل تلكع كده مش عايز يقوم يصلي. قال له ما تيجي يا راجل تصلي عليه، هو مات خلاص بقى وريحنا من شره. ده كان ما يسيبش حد الا والعياذ بالله يأذيه بشعر وقله ادب. سبحان الله. فواحد من اللي حاضرين قال يا امام لقد وجدنا ورقة في جيبه ونحن نخلعه ثيابه لنغسله. هاتوا الورق، طلعوا الورق. قول في الورق بقى، خلي بالك لما ربنا يحب يدي عبد سنة هدى، قول يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. فالجنات قال هيا بنا نصلي على أبن وان. يلا نقوم نصلي عليه بقى خلاص. يبقى إذن إيه؟ هو آمل في رحمة الله. عنده إيه؟ أمل في الرحمة. فأنت ما توصلش بيك القنوب بقى. يقول لك لا لا لا لا. أنا سمعت خطبة من جمعة بيقول لك الراجل أكل ثمرة بدون وجه حقها فربنا قال عليه قبر نار. يا عم ده احنا والعياذ بالله اللي كان نص عماره واللي كان عشر فدادين واللي كان لا لا لا خلاص خلاص خلاص. لا تقول لي بقى لو ضرب تحصها ضرب الاعور على عينه خلاص ساكت على كده ساكت على كده. لا لا يوصلك او لا يوصلك اليأس او الكثرة الذنوب القنوط من رحمه الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا سلام يا سلام. وانت فاكر القصه الرجل اليهودي عمل ذنوب كتير قوي وراح لحبش قال له انا صنعت ذنوب لا تغفر. قال له يا شيخ الذنوب دي اكثر من عفو الله. قال له اكثر عفو الله مين دي خبرت. قال له يعني الذنوب دي. قال له ما تركت امرا الا وعصيته وما تركت نهيا الا وارتكبته. يا رب بقى يا ربنا يقول اعمل كذا ما عملت ما تعملش كذا اعمل. اظن بقى بس يعني اظن دي ذنوب اكثر من كده. فلا اله الا الله. العالم الحبر اليهودي عايز يقول له بصراحه بقى يعني انا مش شايف لك توبه بس مش عايز يقولها له ايه يعني بوقت في وشه من راحك عايز يديها له مغلفه. قال له اقول لك خد عرجون قديم بتاع نفسي اللي هو الكماريخ بتاع البلح للنشر كنا اللي بيقنطوا بيه الكنافتين في الشارع دول مقطوع من سنه من اثنين حطه قدامك واعتذر الناس وبطل معاصي وصلي ودوب واكثر من الدعاء وان اخضر العرجون يكون الله قد تاب عليك. يعني بالبلد ايه الباب اتقفل. الراجل خد الكلام بنيه ايه بنيه صافيه وراح جاب عرجون قديم وحطه قدامه ويتوب ويحسن ويتصدق ويوم الليل ويصلي بنار ويعمل خير وحرم ويساعد الناس ويبص ابن الذين العرجون مش راضي يحضر ناش يا مروه. بعد خمسه اشهر واذا بالعود يخضر راح جري على الحبر قال بيموت ايده. قال له خير. قال له ببركة استرسالك ودوهية اخبر العود. قال له يا رب تعالى اعود الى كان كيف تبت الى الله كي اتعلم انا منه. ها? ودي قضية سيدنا موسى. وبعيد الكلام عشان ما نقص ما لا تغلق الباب امام احد. خلي الباب مفتوح يا اخوان. يعني هو العبد لما ضعف امام المعصية. ولما ضعف امام الشيطان. ولما ضعف امام غرائبه. تفتكروا بقى سيف بضربه ابدا الانسان مش كده. الانسان يفتح باب الرحمة مرة واثنين وعشرة وعشرين. ولا بالانسان حاجة اسمها كرة الاعتراف. افتح بالله في احد. لا خلاص انتهى. كرة الاعتراف ده مش موجود في الانسان. ولا الشيخ ولا العالم ولا كلام مصر. عايز تدوب بينك وبين ربك. روح نروح متوضي اي ذنب من الذنوب كبير او صغير. توضي ومصلي ركعتين. لا تحدث نفسك في هنا بشيء. ومن سجود ولا رب اصبر تخرج من ذنوبك يوم ولا ذكاء. هكذا اخبرنا الحبيب المصطفى. راح لواحد قال له هلكت واهلكت يا رسول الله. ايه ايه? قال له قبلت جارتي. لو حد من الاخوة اياهم المتشددين دول اياهم كان يا ابني ما خلاص روح روح. انت كمان قاعد معنا في الجامع. قال الله. الثاني الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما لو سابوا الاشتفال اشتفال ادخلي اكثر. هل صليت معنا الغداء? قلت صوف معنا دلوقتي. السؤال ده بعد صوف. قال نعم يا رسول الله. قال ان الحسنات يذهبن السيئات. رحمة. ان الحسنات تذهبن السيئات. الثاني اعرابي بقى. هلكت يا رسول الله. قال له ايه? هلكت ليه? قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان. عشر مراته في نهار رمضان وهو صايم. قال له اعتق رقبة. قال له لا تصوم. قال له تصوم ستين يوم. قال له هو انا اللي وقعني في البلوى اللي انا عملتها دي الا عدم ما قدرت على الصيام. لا تصوم. طب اطعم ستين مسكين. قال له ليس عندي. منين? يا صحاب اجمعوني. اللي جاب شويه تمر اللي جاب شويه شعير اللي جاب شويه زبيب وحضرتك قال اطعم بيه 60 مسكين. قال والله يا رسول الله ما بين لافتيها يعني من شرقها لغربها في المدينه افقر من بيتنا. يعني ايه? يعني قال له حلال عليك وما تعملش كده تاني فكر على الله. ها? لا لا لا. يعني الرسول رؤوف رحم كده رحمه غريبه لا اله خلي الناس سبحان الله العظيم لا اله الا الله يديه يكرمها ابن ابي جهل وعلينا ابتسامه بعد ما كان راح ينتحر راح يكرمها يرمي روحه في البحر بقى لانه الرسول كان اهدر دمه اللي لاقي اكرنا يقتله ملوش معلوش ايه ملوش يعني معلوش ايه ولا حاجه. انا كنت بعت له واحد قال له الحق وانت عارف تعالى مراد تعالى امنتك عند رسول الله. جاي بقى سبحان الله اول ما هو جاي قبل ما يجي يظهر قال ياتيكم عكرمه ابن ابي جهل مسلما فان رايتموه فلا تسبوا اباه فان سب الميت يؤذي الحي ولا يضر الميت. ابو عكرمه مين؟ فرعون الامه. ما كان ممكن اول صحابه الله يجازي ابوك ده كان ابوك مطلع عينينا وكان ممكن نتسعب كتير اللي خلى فوق الاحزاب ماسكين في النحاس ومش عارف مين لغايه النهارده. فما بال بقى ابو جهل اللي ورى المسلمين يعني سبحان الله. الرسول يقول لا ابو جهل خلاص مات لا تسبوه يا خبر الرجل سبحان الله. ياتيه رجل شاربة الخمر يضربوه بالنعال يرجع الرجل يشرب ثاني يجيبوه يضربوه بالنعال. سيدنا عمر وابو بكر وخالد لعنه الله كم يؤتى به شاربا للخمر. قال لا تلعنوه انه رجل يحب الله ورسوله يشرب الخمر يحب الله ورسوله. قال الرجل راح يبطل الخمر لكن لو قال يضربوه الذين يعني انت ايه ما تكونش معوان مع الشيطان على اخيك ولكن خليك مع اخوك ضد الشيطان. ليه؟ انت لما تفتح باب الرحمة للناس لان الناس كما قلنا من قبل معافى ومبتلى معافى. واحد ماشي في الطريق الصح ده اهل عافيه عافيه في الدين ومبتلى صاحب فواحش صاحب بلايا صاحب ذنوب ما عندوش صبر يقعد في الدرس يقول لك اه ده بيقول لك ده بيطلعها من الساعه 10 بالليل وقبل ما توصل الجيش يقول لك ده بيطلعها من الساعه 1 يقول لك احتمال بيقعدوا احيانا مع الفجر او سبحان الله اخبار بقى ها يوم الجمعه جايين على الطريق السريع عربيتين خبطين في بعض عقبال ما وصلت لنا هناك واحنا على الطريق عم بسوق يقول لك 35 عربيه مخبطه بعض على الطريق. لا اله الا الله. الناس بقيات المسلمين عايزين يتسلوا فلان سبحان الله يبقى الحوادث صغيره قوي وتتسع ويجب والاسلام يقف ضد حرب الشائعات لان الشائعات دي خطيره. الشائعات خطيره لا اله الا الله. القى احد الجنود في 73 بيكلم واحد صاحبه يقول له ايه رايك لو نقول الصبح للكتيبه ان اسرائيل هتحاربنا بالغازات الدم الصبح. قال له ده استهزار في الجيش بتاع. قال له ده هزار يا كده هزار الاسلام يمنع هذا الهزم الهزار البايخ يعني. فالمهم يا اخواننا خلوا بالكم في معلومه جايه انت بتقول ان اسرائيل هتعمل غازات دم ولازم كل واحد يلبس الكمامة. هم مين اللي عاملينها مع بعض؟ اثنين من الاول. خلي بالك اقسم بالله احدهما ان الثاني على الساعه 9 الصبح ليه بيجيب الكمامه بتاعه الغازات وبيحطها على وشه. اقتنع ها خلي بالك من كثرة اللي جابه قدامه ان فعلا في موضوع زي كده. فقد يكذب الانسان الكذبه ثم يصدقها فدي كارثه. الانسان يقف ضد الكذب يقف ضد الهزار الدايم. ليه؟ لان الاسلام دين جد. مش معنى كده ان في دين تكشير ابدا. هو دين فيه البسمه وفيه الضحك بس ايه ضحك في الحق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح ولكن كان لا يقول الا حقا. علامه تحملني يا رسول الله؟ قال نحملك على ولد الناقه. رجل اعرابي على الله ولد الناقه. يقول الناقه دي كده وهل يستطيع ولد الناقه ان يحملني؟ او ده كلام برضه تضحك عليا يا محمد كل كده نركبك ولد الناقه. قال وهل هناك ناقه ولا ذكر ناقه الا وهو ولد ناقه؟ صح ولا لا؟ ها؟ في ناقه الا ما هي امها ناقه ولا امها ايه؟ ها؟ الا الباب الحاله الخاصه اللي امه غريبه وابوه غريب يعني سبحان الله. لان السيده امه حملت من واحد انا غير يعني هو عباره عن خنثى لا هو ذكر ولا هو انثى. لا اله الا الله. الفرس امه حملت من حمار او حمار عشرات من حمار. لا اله الا الله. في جميع الحالات الناقه ابنها ناقه لا اله الا الله. او ولدها تبعير او تسميه ايه فصيل اللي هو ولد الايه ولد ناقه. ما علينا. يعني اريد ان اقول ان الاسلام يقف ضد حرب ضد الكذب. والكذبة قد تبلغ الافاق قد يكذب الانسان الكذبة تبلغ الافاق. رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج او يقال في رؤية شاف ايه؟ قال شاف ناس الملائكة جايبة كلاليب من النار وبتفتح افواه هؤلاء من بقه من هنا بقه من هنا لغاية ما يوصل البق لغاية الاذن. فاذا وصلوا الى الاذن عاد الفم كما هو فتعيد الملائكة العملية مرة ثانية وهكذا وهكذا. قال من دون جبريل؟ قال هؤلاء قوم من امتك يصبح الرجل منهم او المراه يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. يطلع بكذب يقول لك كذب جبريل وكذب اسماعيل وكلام سبحان الله وما فيش يا اخواننا كذب ضمير وكذب اسم. الكذب كذب. وعندنا الايه؟ النص. عائشه بتقول للولد هاك ثمره تعال خذ. الا في يدك شيء يا عائشه؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبه. يبقى احنا بنكذب ايه بقى ان شاء الله؟ كلنا كذابين بقى سبحان الله. لان الامه هتسكت ولا جيب لك الدخول دي قطانه يا ست كده يا استاذ بس لو بقى ده انت لو عيطت عيطين بالليل هتقول له انا هجيب لك بقى وزير الدفاع. سبحان الله لا اله الا الله. لكن الكذب كذب الكذب كذب الكذب ابيض وكذب. ليه؟ لان عندما يكذب المؤمن الكذبه هل يبتعد عنه ملك الحسنات بعدا اليه ويقول يا نسنا الرائعه التي خرجت من كذبه. وقال اهل العلم سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه ان نحمد الله ان ليست للذنوب رائحه، فلو كانت للذنوب رائحه لما جلس مسلم بجوار مسلمه. كنت لا نصل لكلها مجال. اه والله لو للذنوب رائحه كان بفضل الله قال ايه؟ الواحد مننا متسمع قدام صاحبه واقف نصه كده في الجامع يا سلام طيب انك طيب ده وهو اجارك الله من جوه حريقه ولعه. لكن سبحان الله ربنا من فضله ان جعل العباد بينه وبينهم بس. قال يا رب نزل الميه. قال لا يجي واحد عام. يا خبر واحد عام شوف ربنا ينزل الميه. يا سلام امال لما يبقى 90% من البلد عارفين يبقى الحل ايه؟ واحد عام قال الله لن انزل الماء حتى يخرج. سيدنا موسى يا جماعه ما تنزلش في داهيه. في واحد مش كويس يطلع. طب بالله عليك كده خلي الواحد يطلع من الجامع. ها؟ مين اللي يطلع ده؟ ده يقول لك يا عم ده ربنا سبحانه وتعالى والستار الحليم. خلي بالك ودي من صفه الله ومن اسماء الله الجميله الستار. ستار وحليم. يعني ايه حليم؟ يعني يحلم على مرتكب الكبيره مره واثنين وعشرة وعشرين الى ان يرزقه بالهدايه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، انك يا ربنا على ما تشاء قدير. فرفض احد ان يخرج. قال الله نطلع روحنا من وسط المجموعه يفضلوا شاورة ودول يهود والعياذ بالله يمسكوا الواحد فضله وصاروا يصحوه. يا رب نزل الميه والميه تفتح. إذا انفتح أبواب السماء بماء منهمر. قال يا سلام يا رحمتك يا الله. قال عظمة خرقت والمية تنزل. قال يا موسى لقد تاب فيما بيني وبينه. يا سلام. قال طب يا رب دلني عليه كي أتعلم منه كيف تاب. يا سلام. عرفوني. مش عشان أعرف أعرف إزاي تاب، إزاي إن التوبة قبلت في لحظة. أصل واحد عاص وفي لحظة رأى تاب فتاب الله عليه. مين اللي بقى عايز أعرفه عشان أتعلم منه؟ قال عجبا لك يا ابن عمران أأسره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. يعني هو غلطان أنا تصرف. يجي لما يبقى حلمي ويبقى حبيبي وماشي في طريقي أفضحه. قال هذه من سيم الله سبحانه ووصفتنا وصفتها حبيبي. والله كأن الله يعاملنا وكأنه لا يرانا. يا راجل يا مؤمن ده انت لو شفت في المحكمة منظرين ثلاثة تدعي تقول يا رب يهد المحكمة من الظلم من اللي فيها. من بداية الشهادة شاهد وزور الله بره على الباب. ايوه بيه شاهد يا بيه شاهد يا بيه شاهد اه سبحان الله واقف على الباب. كنت بقول السنة فاتت 50 قرش واحد قال لي يا استاذ 50 قرش دلوقتي قول ب 10 جنيه. المهم ب 10 ب 20 اشهد وزور. من بداية الشهادة للمحامي المحامي يغرق الزبون. لا لا لا دي سهلة قوي. انت تاخد غلوة في اسمك احنا بس مجرد مذكرة وتتأجز الحكم. الكلام ده في سنة 71 سنة دي كام؟ 87 هنعمل ايه؟ ظروفها كده كل شويه بنادي مذكره 16 سنه يكون راجل صرف مبلغ قد ثمن شقته اللي عامل عليها القضيه او قد ثمن الارض اللي عامل عليها المشكله. سبحان الله. فنريد ان نقول ان الانسان مش معنى كده ان المحامين كلهم لا ده في ما شاء الله لا قوه الا بالله ولما تلاقي محامي كويس قوي بقول عليه وربنا لك الايه؟ الثواب ان شاء الله. لكن سبحان الله العظيم ندعو بعض الهدايه للجميع لان في كل مهنه يعني فيها المنحرف وفيها البعيد عن الخط وفيها النصاب وفيها الاسفاق وفيها سبحان الله لا اله الا الله. فمن رحمه الله انه يعامل العباد كانه لا يراهم فتوحد الله لا اله الا الله. وابقى يوم الجمعه يوم الخميس اللي فات وقلنا ان دي مقدمه وكانت طويله قوي المقدمه خلصت الدرس. تعالى يا سيدي لاعمال البدن. صعب الايمان اعمال البدن تشتمل على 38 خصلة. أول خصلة أعمال البدن الطهارة. الطهارة يا أخوانا نوعين، طهارة حسية وطهارة معنوية. والحدث نوعين، حدث أصغر وحدث أكبر. وهقف عند هنا شوية لأن الفقه يهمني أوي. سيدنا جبريل كان أحيانا يتأخر في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول وكيف لا يتأخر وبعضكم يصلي خلفي وجنابته تحت اظافره. يعني بعض من الصحابه اللي بيعرف يغتسل كويس فجبريل ما بيرضاش ينزل على مجموعه بينهم انسان مش متطهر طهاره كويسه. تخيل انت بقى كبير لما يقف الصبح يتعصب زي الناس هتقول اكيد في واحد خارج كده غير ما يتوضى ولا غلاوي سبحان الله. يعني انت فاهم بقى واحنا فاهم بيقولوا نتكلم بالمفلس انت فاهم ما شاء الله. ما انا بقى المريدين ما شاء الله اللي تعبت فيهم انهم نوبه كلهم ما شاء الله ومش تعبت اللي بريحنا على كل ان شاء الله. فسبحان الله بس النبي اللي عايزين نحولها لعمل سبحان الله. فلا اله الا الله واحد من الصحابه عشان مش عارف يا ظهر كويس او بعرفه مش مظبوط قال جبريل رفض النزول. طب ولا ما تلاقي بقى قلنا قبل الاذان ان الحدث حدثان وان الطهاره نوعان في حدث اصغر وحدث اكبر في طهاره ماديه وفي طهاره معنويه. نبدا بالحدث الاصغر وهو خروج شيء من احد السبيلين. فقلت لك من قبل لا تتوضا او لا ينقض وضوءك الا اذا سمعت صوتا او شممت ريحا او نزل منك بول او غائط. هذه نواقض الوضوء. عظيم كويس. سبحان الله العظيم اضاف ابو حنيفة القهقرة في الصلاة تنقض الوضوء. الصلاة صلاة بس يعني انت بتصلي وابنك او بنتك عملت حركة ما قدرت تمسك نفسك رحت الباحث بصوت ابو حنيفة يقول لك روح اتوضا. لانك ليه يا ابو حنيفة؟ قال الحقيقة عندما اقف امام عظيم او ملك او رجل زوجاه او منصب اقف في ادب والضحك في حضرة الملوك بدون سبب يعني او بسبب حتى يعتبر يعني سبحان الله العظيم من سوء الادب. فما بالك وانت في حضرة الملك سبحانه ملك الملوك. فالامام الله يفتح عليه الامام الاعظم قال مدام انت سبحان الله العظيم قهقهت في الصلاة يجب ان تتوضا لكي تستأنف العمل من جديد. وهذا ما يستريح له الناس. طيب قبل ما تخرج على شغلك وصليت ركعتي الضحى وتوكلت على الله الى العمل واردت ان تجدد الوضوء هل يجب عليك ان تدخل دورة المياه مرة اخرى؟ لا لا يجب. لا تدخل دورة المياه الا اذا كنت تريد انك محبوب محتبس في البول او عندك غائط او لكن ما فيش شيء من هذا القبيل فليست من موجبات الوضوء دخول ايه دورة المياه ابدا. هي دخول دورة المياه لان فيه ايه في عندك فائض انتاج ما فيش فائض انتاج خلي بالك. طيب في اداب لدخول دورة المياه. هذا مكان تسكنه الشياطين. اريد ان اوضح بالذات لستاتنا الشياطين دي شيء غير محسوس انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. اما كده لا انا بحس يا مولانا بيلعبوا في الحنفية انا بحس انهم ده انت بتهرج او الست بتاعتك انت مضيع عليها في ناحية فهي بس ايه بتعمل لك بوليتيكا وعمل ومش عمل كلام فاضي كله ليس من هذا القبيل يكون حال المسلمين. هذا كلام فاضي. انت اذا دخلت دورة المياه قدم الرجل اليسرى. وانا قلت لك تدخل اماكن ثلاثة بالقدم اليسرى دورة المياه ودار المحكمة دار القضاء اللي فيها قاضي ومحامي وظالم ومظلوم وباب السلطان بيت الحاكم تدخله بالرجل الشمال بيت المحكمة تدخلها بالرجل الشمال دورة المياه تدخلها بالرجل اليسرى. اما بقية الاماكن تدخلها بالرجل اليمنى. لكن وانت داخل المسجد تدخل بالرجل اليمنى وتطلع بالرجل اليسرى تطلع من الجامع بايه برجلك الشمال وتخلي اخر حاجة في الجامع ايه رجلك اليمين. خلي بالك انت وانت داخل الى المسجد اللهم اني اسألك من رحمتك او اللهم اني اسألك رحمتك وانت خارج اللهم اني اسألك من فضلك. يعني وانت داخل الجامع تسأل الله ايه الرحمة وانت خارج تسأل الله ايه الفضل الله يتفضل علينا وعليكم برحمته سبحان الله. طيب يا سيدي دورة المياه الشيطان يخش لك في الوسواس. خلي بالك في نقط ضرب تنزل انت بعد ما قمت ولبست ثيابك وبتتوضا هي نقطة نزلت اهي. اذا صارت هذه القضية لك عادة خلي بالك الفقه عشان انا بركز قوي على الفقه لان كارثة ان المسلمين لا بيعرفوا يستنجوا ازاي ولا بيتوضوا ازاي ولا بيغتسلوا ازاي. هذه قواعد مهمة. اذا كنا بنصلي وضوءنا باطل فما بني على الباطل كان باطلا. الثاني وسوسك لك في نقطة ضرب نزلت في ريح طلع منك الله مش عارف ايه. اولا ان صارت لك هذه القضية عادة فلا تعيد الوضوء واكمل وارغم الشيطان. قل له بقى غصب عن عينك يا لعين انا اكمل وضوئي وضوء صحيح ولا لا طلع مني لا ريح ولا شمت ريح ولا سمعت صوت ولا نقطة ضوء نزل. اذا كانت الحكاية دي بتحصل لك على فترات متباعدة فيجب ان تبني على الاحوط تتوقع وتشوف يا ترى ده صح ولا لا في ضوء نزل ولا لا في نقطة نزل ولا لا وهكذا. وقلت لك بالذات للاخوان اللي بيتظل يقعد مده طويله جوه بطن الميه ورغم ذلك في نقط بولتن على حركه صغيره تعملها رياضيه تنزل اي يوم في البوت تقف وتقف رجلك الشمال. انا لو في فيديو كنا نقلنا الاستاذ برضو حركة خلي بالك انت وبقى الامراض رجل ايه خلي بالك روضه واقفة تقف رجلك الشمال تتنيها زاوية قائمة خلي بالك انت وتحرك القدم اليسرى الى اليسار كده زاوية 45 بس مش جامد قوي لان لو اتملخت انا مش مسؤول والله يجازل كان السبب لا انت ما مش تعمل حركة رعناء ومتاخد بالك حركة مش عنيفة يعني مش بنصرح في الاتوبيس 166 لا ده احنا بنعمل حركة داخل دورة المياه رجل الشمال تحركها كده حركة لو في اي نقطة جول هتقيت ده يتنفر السبعين جربها بس ما جيتش بتحصلك ما تجربهاش عشان رجلك ايه يعني انا بقول اللي بتحصل له ان بيقول يا ترى عندي نقطة ايه الاقوى وبعدين لا حلقة في الدين هذا هو عضو التبول هذه سبابتك من تحت وهذا ابهامك من فوق وبعدين تمشي كده وتنطر مره اثنين ثلاثه خلاص بعد كده ندى ونكتشف مجال الشيطان ده يقعد يقول لك لا نقطه اثنين يا عم ده تلقى شويه جوه لسه ما نزلتش هينزل دلوقتي وانت بتتوضى لا قول له بس خلاص احنا عملنا اللي الشيخ قال عليه ومفيش غير كده تعالوا اسئله كثيره تجيلنا وبتتكرر 600 مره لدرجه ان 700 من سؤال يوصلنا كل اسبوع المفهوم مكرر اكثر من الصفر هل يا الشيخ ينفع نتوضى في الحمام؟ يا ايوه يا مولانا ينفع تتوضا في الحمام فلم تتوقع النجاسه ولما ما فيش مكان الا ده توضا في الحمام لكن لا تذكر اسم الله داخل الحمام لان في الوضوء تسمي الله وتنوي فرائض الوضوء ولكن لا تذكر اسم الله ما دام داخل دورة الماء طيب الوضوء النموذج اللي كان الحبيب بيتوضا بيتوضا ازاي نادى الرسول على انس وقال ائتني بالماء يا انس فوقف الصحابه يشاهدون شوف تعليم الدين العملي بدل ما يقعد الشيخ في التلفزيون يقول لك هقول لكم النهارده على المندوبات وبكره على المستحبات وبعد بكره على المكروهات وبعدين المفسدات وبعدين السنن وبعدين الفرائض وبعدين اكون انا عقبال ما يقول لي حاجه اكون نسيت الباقي شوف الرسول التعليم الحلو ازاي بتاعه جاب الميه عمل صب يا انا الصب على يديه ثلاثه وخلل ما بين اصابعه وغدر اظافره كده حواف الحواف ولذلك بيقول للمصلين ومرتاد المساجد قص اظافرك فان الشيطان يجلس على ما قال منك كانت ابن الشيخ يعني بيقعد كده الحذاره من الشيطان والنظافه من الايمان يعني انت لما تطولها يبقى بتدعو الحذاره انها ايه تتجمع على ايه على حافه اظافرك ففي داعي انك تترك مجال للاتربه وللقذرات تتجمع وبالذات لو كنت بتشتغل مهما كنت باي مهنه النهارده البلاد كلها في راسك فسبحان الله ما تطولش اظافرك لكن الستات بقى اللي بيطولوا اظافرهم سبحان الله واحيانا يعني سبحان الله كنا لما يعني بتبقى في اماكن بيبقى زحمه وبتاع الواحد بيبقى خايف احسن لو هبشته هبشت باظفره سبحان الله عارف ازاي المقالب المحرمه سبحان الله دي بقى ما بتشتغلش لانها بتطولها وبتروح تسلمها لمن ينقش فيها مربعات وكروات وابيض وفض ومنقص ومش عارف مانيكير وباديكير وشغلانه كبيره قوي يقعد للسنه وسبحان الله يقول لك بعد ما تعمل باظفره كده لا 40 جنيه 40 جنيه ده الواد في البكالوريوس بيطلع عليه عاملين اللي خلفوه عشان ياخد في الشهر 40 جنيه وانت عشان تعملي ظهر كده اعمل ايه يا استاذ في الصلاه والله التليفونات تجيلي كده انا بحط المانيكير وعايز اتوضا مش ينفع؟ لا ما ينفعش بس انا سالت واحد شيخ قال ينفع لا ما ينفعش اكيد شيخ طرد ولا حاجه لكن مش معقول شيخ عالم يعني مش ممكن في عالم هيقول ينفع ازاي؟ ده اسمه حائل الحنه مش حائل لان الحنه دي بتشترك ايه بتلتحم مع انسيه الايه الايد والجلد سبحان الله دي الحاجه لكن الاكلادور ده ولا المانيكير ولا فراء الاظافر ده لو اشترته ها هي بتشيله بالاسيتون ولا مش كده ولا توجيه ما يقول يعني المهم مالناش دعوه خلينا هنا فسبحان الله هي لما بتشيله بيطلع اسم فالاسم له جرم واللي له جرم بيعمل حائل فبالتالي في منطقه انا جت عليها الميه سبحان الله من شوف الفرق حلو ازاي لما هي تتوضا خمس مرات في اليوم تلاقي تحط احمر واخضر واسود امتى؟ ها؟ امتى تحط؟ ابونا بكف تحط اللي بتفضل مش فوق البنيه الاكثر بقى اللي بتروح للكوافير ترفع سماع التليفون يا مولانا نعم انا والله الدين يسر لازم تعملها في مقدمه هي الاول تديك الفتوى وانت تسلسل لا لازم تديك خلفيه عشان ايه؟ يعني زي ما يعني عشان تكتب بالراحه الدين يسر وما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهما برضه حلو ادخلي في الموضوع انا دفع عند الكوافير لسه من ساعتين 50 جنيه حرام يا استاذ مش فاتوا مش فاضيين طب حرام اركنيه على الارجل الحرام ده على جنب تعالي لي هنا على خط السريع ها مباشر ها نعم وبعدين انا دلوقتي عايز اغتسل غسل الجنابه او غسل الحيض انا بيتهيأ لها ايه بس تهيؤات والدين ما يقولش على التهيؤات البس طاقيه جدا ها على كان الفورمه والفورمه ما تبص واخدت بس ما ينفعش. طب ما فيش حته عند ابو حنيفه ولا مالك ولا هذا يا بنتي احنا بنبيع ترمس ده دي قواعد لكن لا قواعد دي ثم عندهمش قواعد ده كله خد من عبد الله وفكر هيقول لك يا استاذ وبعدين تروح حاطط صناعه صوت صاحبتها عندكم شيخ في الجامع تقولي له خد نمرته وده متسجل وداخل فيه اثنان ما يتحدث ده كل حاجه عنده حرام كل حاجه عندنا حرام مش عندنا احنا قال الله قال الرسول وانا عايز برضه لما ترجع تقول لمراتك الشيخ عمر لا الشيخ عمر ما قال انا بقول قال الله قال الرسول وانت راح ايه بس قول قال الله قال الرسول اما عمر انا بقول له انا رايي انا عارف حاجه نحن مجرد ننقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هنا هي لازم الميه من الاغتسال يجي يوصل لغايه فروه راسه وتدلقه تدلق شعره فسالت المراه رسول الله شو السؤال الحلو بقى أأنقض ضفائري يا رسول الله طب انا الميه وصلت للفروه ودلقت شعري طب الضفائر يعني افكها عشان الا حرج في ضروره فك الضفر بتاعي الضفائر دي يوتر هنا بقى في ضروره فك شعرها عشان ايه عشان ايه عشان بقيته لا ولكن ترس الايه الشعر كله فروه الراس مش ضروره فك الايه الضفائر نحمد الله ان مفيش حد دلوقتي بيعمل ايه ضفائر على نص سبحان الله واحل العلماء الضفائر العيره قالوا حلال خلي بالك بس ايه قال الذي ينظر اليها لو ينزل من تحت الطرحه بتاع الست يعلم انها ليست شعرا مش واخد بالك يعني ست السفيده الله يرحمها خلي بالك كانت بتقص شعرها بالدار او بخيط ها ده حلال ليه عشان اللي يشوفه خلي بالك انت نقول كده شعر والامر العام ان الراجل هيشوف ابن الست ها وجهها ها وكفيها ويجوز فيها في البيت انها توصل شعرها بخيط لو رحت قلت لمراتك يا مصري تعرف بخير ها الشيخ قال طبعا يعني المهم ثلاثة لو اغلى المهم خلينا هنا فالحدث حدثان حدث اصغر وحدث اصغر الحدث الاصغر يرفع بالوضوء توضا ازاي انا تعالى فضب الماء على يدي فغسل يديه ثلاثا وخلل بين اصابعه وحرك خاتمه صلى الله عليه وسلم وده قضيه مهمه قوي اللي لابس خاتم او دبله لازم يحركها في الوضوء واحتمال بننسى احيانا فايه ما تنسيش وبعدين ثم تمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا من منبت الشعر الطبيعي حتى اسفل الفخذ وما بين تحمتي الاذن وتعهد الاجزاء الغائره من الوجه اللي تحت العينين والحته اللي بيقولوا عليها اللي داخل جوه في الذقن دي وتحت الانف والحته دي كلها ثم غسل ذراعه الايمن حتى فوق هاتين العظمتين وويل للاعقاب من النار والذراع الثاني غسل ثلاث مرات ثم مسح على راسه مهم مش تمسح ربع راسك كل راسك نص راسك المهم امسح على راسك ثم بعد ذلك غسل رجليه وخلل ما بين اصابع الرجلين ثم قال بعد العمل الابدان العمل الواضح اهو عايز قسوه ولا درجته ده هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي فمن زاد عن هذا او نقص فقد اساء وظلم. الثاني يقول لا لا لا ثلاثة لا انا عملتهم اثنين يخسر مرة ثانية لا دي واحدة الشيطان هيفضل وراك لغاية ما خليفة تتوضا هذا هو الوضوء دي اسمها ايه رفع الحدث الايه الاصغر. تعال للحدث الاصغر معاشرة او احترام او نزول منية على وجه الدبس او الحيض عند المرأة او النفاس اللي هو بيجي لها بعد الولادة سبحان الله والنفاس اللي بعد الولادة من بعد الاربعين تصلي وتتوضأ وتصلي او تغتسل وتصلي بعد انقطاع الدم ولو بعد يومين ثلاثة من الولادة تغتسل وتصلي كيف يغتسل الرجل وكيف تغتسل المرأة مهم جدا نعرف دي قضية مهمة تغتسل ازاي الغسل النموذجي ازاي اما انك تغتسل في مكان يتجمع الماء فيه او ان تغتسل في مكان يتسرب الماء اولا باول غالبنا يغتسل في مكان يتسرب فيه الماء يا ودو يا مع طريق بانيو ربنا يجيب او بلاعة اخلي بالك حتى تاخد الماء وخلاص المهم واما انك تجمع الماء عن طريق اناء فرش مثلا طيب في فرق يا سيدي الشيخ ربي اذا كان الميه اللي انت بتغتسل في مكان يتجمع فيه الماء تتوضا وضوءك للصلاه وتؤخر غسل الرجلين. خلي بالك يعني انا هبتدي بايه؟ اغسل مكان النجاسه بعدين اتوضا وضوئي للصلاه وبعدين اصب الميه على راسي ثلاثه وادلك شعري ادلك فروه الراس ودي عمليه صحيه لانكم يعني حتى في الامراض الجلديه حاجه صحيه بتعمل كهربيه في الجلد حلوه يعني مستحبه وبعدين تاخد الميه في ودنك دي وتنزلها واحد يسأل طب انا ودني الدكتور خلاص مجيبش مية عند ودنك. احنا نتكلم عن الانسان الطبيعي السوي. المريض واحد عنده طوابع ولو جاب مية بيعي وعنده كيمياء عنده مرض جلدي ما يجيبش المية. واحد المية بتضره اصلا ما يتوضاش ويتيمم. واحد التيمم بيضره لا يتوضا ولا يتيمم ويصلي كيفما شاء. يعني مفيش اي هذا في يسر هنا بقى. يعني حتى مسألة ايه يعني انما اهلك من كان قبلنا كثرة اسئلتهم وكثرة اختلافهم على انبيائهم وعلمائهم. كل ما تقول له حاجة يقول له بس انساش تقبل القلب بتاعي. تقول له يا ابن خذ وخلاص. اسأل واحد خلاص خد فيها. الطائف رأي بتعالى مطمع تاني. ايه رأي بقى. مش كله على دماغنا. يا سيدي خلاص اتحملناها وربنا يتولانا واياه. سبحان الله. يبقى اذا تتوضأ وضوءك للصلاة. ثم تصب الماء على رأسك ثلاثة. سؤال يجي تافه يقول لك يا جوزي يا استاذ اغتسل بالصابون. يا ابني يا حبيبي المايه اللي تغتسل بيها اسمها ماء طاهر مطهر. يعني اللي هي المايه بتاعت ربنا اللي نزل من السماء او اللي جايه من النهر او من الترعه او من البئر او من الحنفيه. الحنفيه دي برضو جايه من عند ربنا جايه من بتاع مصحف وبنت المايه ده جايه برضو بتحاضر. وزمان لما كانت المايه تقطع من فوق كانوا الناس سبحان الله العظيم يقطعوا ويصلوا صلاه الاستسقاء. دلوقتي المايه لما تقطع تقول ايه المايه اللي تحت المايه يا رب المايه اللي تحت. خلي بالك مع المدنيه بتتقطع ما بين العبد وبين رب الصلاه. سبحان الله. يبقى يطلع يا رب سبحان الله. دلوقتي اقول لك الموتور عطل اولاد الذين ما قطع المايه كده سبحان الله. يا رب ادينا مايه يا عنده خزائنه موجوده بس موجوده. المهم ما علينا سبحان الله لا اله الا الله. فانت تغتسل تغسل راسك ثلاثه بالمايه العاديه. طب يا استاذ امال اتليف امتى؟ هدي دي مش في الدين دي تتليف في الدين ولا يجاوبك عليها بتاع الدين ولا تتليف انت حر. اغسل بالصابون براحتك يا اخي تجيب حمض هيدروليك مركز وتغتسل انت حر في اللي تعمله. بس انا اللي يهمني في اغتسال الميه اللي نغتسل بيها ميه فيها صفات ثلاث لا لو ولا طعم ولا رائحه. يعني يا استاذ لو حطيت ما ظهر في الميه ينفع اغتسل بيها؟ لا ما ينفعش. يعني لو يا استاذ الناس العلاوي اللي بيجيبوا كولونيا ويحطوها في الميه ويملوا البانيو ويصبوا فيها ازازتين كولونيا، احنا جايين كولونيا نشمها، لما هتحطها في الميه اسال سؤال على قدك، اسال سؤال على قدك الله يفتح عليك، لكن هو عايز يسال، عايز يسال، اي سؤال يجي على باله، لكن الشيخ بقى انا ليه عندك 50 سؤال؟ بس طب خليهم سؤالين، بس المهم اغسل راسك ثلاث، خد ودنك اليمين، ودنك الشمال، وبعدين اغسل جنبك اليمين، انت في الوضوء غسلت لغايه هنا، تغسل الجزء الباقي ده والنص لغايه تحت مع التدليك كلما امكن. وبعدين جنبك الشمال لغايه تحت مع التدليك كلما امكن، ثم تصب الماء على جسدك كله، ان كانت الميه بتتصرف اول باول فانت خلاص وضيت وضوءك الكامل، ان كانت الميه بتتجمع في مكان بتروح طالع من الاناء اللي انت فيه وتغسل الرجل اليمين وبعدين تغسل الرجل الشمال، وبذلك تصير قد رفعت الحدث الاكبر. وهذه هو الاغتسال النموذجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اظن يعني لا عايزه بقى لا فشاكه ولا عايزه مشكله. طب يا استاذ انت بتقول خد ميه كده، نضرب الدش نازل من فوق ربنا بدأنا الدش ونازل من فوق دماغي ينفع؟ ينفع. هو لازم تاخد ايه ده؟ انت خدت الحنفيه وحطيت دراعك تحت كده وغسلت دراعك ثلاث مرات، يعني لازم تاخد ايدك مش لازم تاخد ايدك. واضحه ليه؟ هو غسل العضو هو المهم ولا اخدك بايدك هو المهم؟ خليك انت المؤمن كيس وفصل. ها؟ الراجل ملوش خطيب يخطب. خلي بالك؟ لسه حصلت يوم الجمعه يا اخ بيحكي لنا لا اله في احد المساجد الشيخ ما جاش زي حالاتي كده. هوب نصلي يا ظهر. فالراجل قال لا. صلي ظهر ازاي؟ طلع الله يكرمه زي ما قلنا كلمتين ورجع الحمد والشاكين واما بعد واتقوا الله وراح قعد وقام دعا وقام بالناس الصلاه. قال لهم اللي عايز بقى يعمل عليا خير ويكلمني كان طلع هو عشان يطلع الايه؟ خط الراجع. هي كده. الثاني لو له ورق قالوا قالوا بس اقرا انت بالورق دي. وبعدين وقال عليه الصلاه والسلام ان المؤمن كيف قبض؟ قالوا مش ممكن يكون الرسول اكيد نازل من فوق يا مولانا في احد المحاضرات بدون ذكر اسماء يعني. يا مولانا في بقى ان المؤمن كيف قصر؟ سبحان الله فاتح ده ان المؤمن كيف مستصل؟ كيف؟ هو الراجل يعني تركب بعضها بقى سبحان الله فعلي سبحان الله يا اخي فكر فيها الاول لا اله الا الله. وده من ايه؟ ده من الكلام ده كله؟ ده من قله علم المسلمين. هو لو حضر درس علم وسمع يعني لا هو بس ما سمعش اي خطيب مره ان المؤمن كيف مستصل؟ كيف كنت سمع؟ ثانيا ولقد انعمت الفوضى وانتشرت الفواحش وان الرباحم والسراسل ولا حول ولا قوه الا بالله. المفتش قاعد يا عيني سبحان الله استنى الشيخ لما ينزل ويقول النصيحه على الملا فضيحه. هتنصح اخوك استنى الفيروس في جامع ايه؟ ده في مصالحه ولا ايه؟ ولا ده نظام الهداوه؟ الهداوه شويه. كنت الراجل على جنب بعد الموضوع انه خير متاخروا ليه؟ انتوا كذا ايه؟ قلت كلمه انا مش فاهمها. ايه؟ النصيحه على الملأ فضيحة. قال لي يا مولانا والله خطتك عظيمه قوي ومكتوبه كتابه تمام، بس ايه حكايه في الوسط كده وان الرباعي والجناط ولا حول ولا قوه الا بالله؟ دي مش غريبه اللغه دي؟ قال لي يا استاذ وانا جبت حاجه من عندي اهي، ان الربا عم والزنا طم ولا حول ولا قوه الا بالله. هو عملها ارام كبدك، عارف المثبت في الانجليزي؟ اه. ان الرباع والجناط سبحان الله. لكن اريد ان اقول ان انت لما يغيب الامام مره ما تعملش ليه مصيبه وقت في الدنيا، اقطع المنبر. اقطع المنبر مش كده؟ صحيح طالع المنبر ده عندك يعني انا بصراحه انا بضحك عليك وبستحل لك العمليه، لكن انت لما تفتح فوق بتنسى كل الله احد. يعني خلي بالك دي برضه يعني ولو فرحت كتير برضه سبحان الله. عبد الملك بن مروان ما الذي جعل السيف يعجل عليك يا امير المؤمنين؟ سبحان الله. قال عجل علي الشيء كثرة ارتقاء المنابر وكثرة توقع اللحن في اللغة. ما يطلع المنبر ويخاف يغلط اللغة العربية لأن اللاعبين تلوث. وبعدين كل واحد جاي لك من ناحية بقى، اللي جاي لك من ناحية الحديث واللي جاي لك من ناحية الآية واللي جاي لك من ناحية البلاغة واللي جاي لك من ناحية الموضوع وكل، وما شاء الله تلاقي مثلا المصلين 1000 يوم 900 ناقد و900 بيشاور عقله. سبحان الله. لا إله إلا الله يعني سبحان الله. فالراجل اللي قلت لك أنا في أحد البلاد في الغربية ما الإمام ما جاش، ودي مشكلة المسلمين. إيه القضية؟ أركان الصلاة إيه؟ الحمد والشهادتين وأما بعد آية أو حديث تذكر أو تبشر أو تنكر بس، وتقعد وتقوم تمشي. هذه أركان الصلاة. إيه؟ فاعترف تصلي وخلي حد يصلي دي. قضية يعني ليست صعبة. شوف من علامات الساعة أن يتدافع الناس إلى الإمامة فلا يجد من يأمه، ده قلة العلم. تعالى في الجامعة كده وخلي ولد يقوم يصلي. لا ما أعرفش أصلي، أنا أعرف أخرج يا ابني صلي. ما أعرفش سبحان الله. فالراجل قالوا مين احسن واحد في البلد يقدر يخطب الجمعه؟ المأذون. يا مولانا ده مش كل ما تقعد معانا تناجح وتنافس قوم قول الكلمتين دول. الراجل بيحلف بالله هو طلع والراجل بيأذن يقول انا ما كنت عارف هو بيقول ايه الاول يعني، وراح واقف الحمد لله حلو اللي طلع كويس الشهادتين ايه؟ اما بعد هنا بقى وجينا لايه؟ للتقيل بقى. طب اما بعد جت يفتح عليها ربنا في حاجه. ايها الناس اسمعوا. حلو يا اسمعوا اهو. قال يا مولانا احاول اجيب طيب حديث طب ايه؟ قلت طب نكررها مره ثانيه قبل ما نجمع. اسمعوا ثاني. الحج على الراوي ده هو اللي بيحكي من صاحب القضيه. قعد اسمع ثالث مره بقى هو لسه يقول اسمع. انت عارف الفلاحين ده ما عندهمش فهم. قال يا مولانا اسمعوا اول مره واسمعنا، اسمعوا ثاني مره واسمعنا، ثالث مره نعم نعم. عايز تقول ايه؟ كانت النتيجه الراجل ما قدرش ينزل يقول منظر اتخذ شاب ايمين شايلينه من الفدين. لا اله الا الله. هذا الانسان عايز اقول هو معذور الى حد ما لانه عارف بعد ما يخلص الخطبه من هنا. كان والله لنا استاذ رحمه الله عليه كان بيعلمنا في الفقه واحنا عندنا لسه، كان بيحفظنا في الفتح الصغير هو في الام في كتاب الام الفتح، فكان بيحفظنا عندما ينقض وضوء امامه الصلاه. هل الكلام؟ تقريبا سنه خمسه سته كده. بل اذا نقض وضوء الامام فعليه ان ينادي واحدا من الذين هم خلفه في الصف الاول. ازاي شوف فقه الحديث حلو جدا. يقول ليليني اولو الاحلام منكم، يعني اول صف يصلي مين؟ اعلى من الناس دلوقتي. ليه؟ لان بعض صلاه الامام يحصل ايه؟ واحد مؤمن يقدم يقول له يا فلان بالاسم خش صلي خش كمل. تدخل هذا المأموم في الوضع الذي نقض فيه وضوء الامام. يعني افرض وانا بركح كده تاخذ وضوء اقول يا فلان كمل الصلاه. اروح انا قاعد مكاني. ليه قاعد مكاني؟ انا هطلع ازاي دلوقتي؟ انا لو طلعت اكرر الصف اقعد، اذا كان في باب مسجد من قدام اطلع منه اروح اتوضى ولا ما فيش فاقعد مكاني. الامام يروح قاعد مكاني ويطلع المأموم خلي بالك في الوضع الذي فقد فيه ايه وضوء الامام سواء راجع او واقف او ساجد. خلي بالك ثم يكمل الصلاه والصلاه صحيحه تمام التمام. واحد من اللي قاعدين شوف يعني عشان اعرفك من الناس قال لي يا مولانا لو حصل دي معايا اعزل من البلد. قال لي ليه يا ابني؟ قال لان هيفضل الاجيال واجيال الاجيال فلان نقض وضوء الصلاه. مع ان امر يعني ما الناس قاعده لبعض زي قلت الفرق يعني هو الثاني ما يبقى ينقض. سبحان الله سبحان الله. شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم. قال انت افتقد وضوءك ها وانت في المسجد او في الصلاه كمأمور بقى ومكتوب من اخوانك وقال لك يعني مش قادر يربط صابيره شويه، يعني مش قادر يمسك نفسه شويه، يعني ما قلت اطلع. سبحان الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال وضع يدك على انفك كانه اصابك رعاه. زي ما كنا نزل لك ايه؟ نزيف من اخرك لا اله، قالوا تطلع من الجامع عشان تروح تتوضا، شوف الحنان بتاع رسول الله. يعني تكتب ليه من حاجه لا اله الا الله؟ فيبقى اذا هذا الحدث الاصغر وهذا الحدث الاكبر. الحدث الاكبر في موضوع مهم قوي وهو موضوع الحيض عند النساء، دي قضيه قضيه عند الدكتور اللي مرافق الكلام ده. الستات دايما ينقطع الدم، دم الحيض مثلا بعد صلاه الظهر. خلاص مفيش حاجه تاني، انتهت على كده. تقول يلا بقى ابقى افتكر بالليل وابقى اصلي من بكره. جاء عليها العصر والمغرب والعشاء. لازم عليها ترتكب لكي تصلي العصر والمغرب والعشاء. حصل انقطاع الدم قبل اذان المغرب بلحظات، وجب عليها ان تغتسل وان ايه تصلي المغرب لان ترقبتها. سبحان الله. زي بنقول لنا دايما ان احنا لازم نقضي من الصلاه اللي علينا اللي احنا واخدين بالنا ان كنا احتمال بنتوضا غلط عشان نصلي، وبالذات ايه السيدات لان هم دايما في احكام ايه حدث. مفيش واحده ست بتوضا وتصلي قبل الاربعين ابدا، حتى لو انقطع الدم تاني يوم ولا ثالث يوم. يقول لك لا امي قالت لي بعد الاربعين. طب ابو حنيفه قال ممكن ثلاث يوم. لا انا صدق امي يا بنت ابو حنيفه ابدا سبحان الله. هذا هو الحدث. تعال بقى للطهاره. بكل دي طهاره ايه؟ ظاهريه، طهاره ماديه. هناك ما هو اهم، اللي هي الطهاره المعنويه، طهاره القلب. مش طهاره الوجه، مش طهاره الثوب بس، طهاره القلب. القلب يكثر من الرذائل ومن الفواحش ومن الظن السيء ومن سبحان الله البغضاء من الحقد من الحسد، وهذا هو الاهم في موضوع الايه؟ الطهاره. ودي شعبه الايمان في ايه؟ في قضيه الطهاره الحسيه. يبقى اذا اعمال البدن التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، يعني قدر الاستطاعه وانت جاي لقيت ميه في السكر. انت ما تسالش عن هذه الميه اللي في الشارع. يا استاذ دي ميه مجاري ولا ميه حنفيه؟ ما تسالش، امشي وخلاص. كويس؟ وخدها على انها نظيفه، ولكن عليك ان تحترز قدر الطاقه. قدر الطاقه يعني على قد ما تقدر برضه ايه؟ غالبيتك طويله شويه يخمرها او يعني كده. ومن الفقه تقصير الثوب شويه. ليه؟ اولا تواضعا، وثاني حاجه من الشوارع يعني انت فاهم وانا فاهم. طيب. ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العوره. زي ناس بشنيله بقى ما شاء الله عليهم، وناس محترمين في بيوتهم على السطح، وقف سلامته في المايوه وقف يصلي الظهر. سالته ليه ده؟ يقول ايه يا استاذ الدين يسر. يعني ايه كل واحد عنده حكايه الدين يسر؟ الدين ده له قواعد، يسر ايوه بس له قواعد. مش فيه العوره من عوره الراجل منين لفين؟ من السره الى الركبه. يعني الركبه بتاعتك لو بانت في الصلاه صلاتك بطل. لازم تلاقي النصره. في بقى اخواننا الشباب ما يلبسوش حاجات داخليه تحت القميص ولا البلوزه. يعني في تمام بلوزه برضه تحت الفنق القميص اللي بيلبسها الرجالي او هو كان بيلبس يعني ها رجالي تحتها مش لابس حاجه. فلابس حاجه جايه يدوب على حزام الايه؟ البنطلون. يجي موقف يجي ظهره مكشوف. خلي بالك صلاته باطله. بس ناخد بالنا من الحاجات دي. سبحان الله. يعني لا اله الا الله من الواجب. ده يا اخي الكوره ليها قوانين وليها حكم اسمه حكم. ده قانون اللعبه. هي لعبه وليها قانون. نيجي في الصلاه مش عايزين نحكم فيها قانون. امر غريب. سبحان الله. فانت لازم ستر العوره. ستر العوره. الست تروح لابسه لك شراب فراشه ولا بتاع بونيه ومفيش فرحه ولا غيره، رقبتها باينه والكم اللي بتاع اللي بتصلي بيه هي اللي لغايه الرزق كده 10 15 سم باينين من دراعها، رجلها من تحت لغايه العظمتين فوقهم باين شويه. لك يا استاذ ده انا من القواعد. يا ستي انت من القواعد. يعني لو جالك عريس دلوقتي ما تتجوزيش. يعني لا برضه يعني بس انا من القواعد. يعني لو سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك احد الامراء نادى مناد قال ان احنا هنوزع اموال على انواع ثلاثه. على العميان المكفوفين وعلى الايتام وعلى القواعد. فجه واحد راح داخل على خادم بيت المال. قال له اعطيني. قال له ايه؟ قال له المال اللي اعلن عنه الامين. قال له ليه انت ايه؟ قال له انا من القواعد. القواعد؟ ده القواعد يا مولانا او يا اخينا او يا اخي الاستاذ، الستات اللي كبروا في السن حيث لا يرجون نكاح، ست وصلت 60 70 80 دي اسمها قواعد. قال له طيب اعطي لاولادي. انا الله دول اولادك ليه؟ هم لانهم يتامى. فالامير قاعد قال له اعطيه ما دام هذا ابوهم فهم يتامى. اللي ابوه ده بقى يتيم انا اعمل ايه فيه؟ في اب يبقى ده نكت ابنا سبحان الله. وبعدين عايز يجمع ثاني طماع بقى. قال له وانا من العميان. الله الراجل خد بص للعينين وقعد مفتحها. قال له دول كام؟ قال له اثنين. قال له دول؟ قال له دول خمسه. ده انت فتح. فقال الامير اعطيه انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خلي بالك. لا اله الا الله. العوره في الصلاه بالنسبه للمراه كالعوره خارج الصلاه. لا يجب على المرأة في الصلاة ان يظهر الا وجهها وكفاها. حتى ان بعض الفقهاء بعضهم بنقول بالاحوص ان القدم الست عورة من الاحوص غطيه من الاحوص. وبعضهم قال ان القدم ليس بعورة. اللي بيقولوا القدم عورة اصح شوية. ليه؟ لان سبحان الله العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حاضت المرأة لا يجب ان يظهر من جسدها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء قالوا ايه؟ قالوا مدام قال الوش والكفين بس يبقى ظهر القدم ايه؟ عوره. فلازم الست تلبس تراب وهي بتصلي. يا تلبس حاجه طويله تغطي ظهر القدم. بس التراب الحريمي ما ينفعش في الصلاه. صح ولا صح؟ التراب اللي هو الفيليه الله يفتح عليك، لكن الشراب الرجالي هو اللي ينفع، هو اللي يدارس ايه؟ سبحان الله العظيم. يبقى اذا عوره الرجل في الصلاه من السره الى الركبه. ولازم الانسان يراعي هذه القضيه جيدا لكي لا تضيع صلاته. هذه شعبه من شعب الايمان التي تختص بالايه؟ بستر العوره. والصلاه فرضا او نفلا. وقلت قبل ذلك ان الصلاه والنافله كالبيت الذي له حديقه. بيت له جنينه. لو حب اللص يسرق البيت ابو جنينه ياخد مدة عقبال ما يدخل الاول على باب الجنينة والممر بتاع الجنينة ويبتدي بقى يوصل للباب يكون الغفير صحي البواب استيقظ او حالة تتخذوا بالهم. خلي بالك. لكن البيت اللي من غير جنينة هيدخل على فين على طول؟ على البيت نفسه. خلي بالك. هكذا البيت هو الصلاة الفرض والحديقة هي النافلة. الشيطان يحب يخش لك الاول وانت بتاع نوافل يخش لك الاول في الايه؟ في النافل. يقول لك ما بلاش الضحى النهاردة. طب ماشي. طب ما بلاش ركعتين بعد العشاء النهاردة. ماشي. طب بلاش ركعتين بعد المغرب النهاردة. ماشي. يبقى اذا لغايه بتصيقه تيجي تسمع شيخه لا ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى حب الله يجي منين؟ من كثره النوافل. يبقى سبحان الله الشيطان يدخل عليك. لكن انت لو بتصلي الفرائض بس الشيطان يخش على فين؟ على الفريضه نفسها. يا راجل انت تعبان يبقى صلي عشاء قبل الفجر. يروح نايم يروح ضربه على دماغه الشيطان نام عليك ليل طويل انت كلها تنام طويل. يروح نايم ما يقومش الا الساعه 7 الصبح. الزبال دي صحيه خبر ابيض لا ويصحى على اسوء حاجه لا اله الا الله بعد ما كان يصحى على فاضل فات سبحان الله لا اله الا الله. فهو ايه سلم نفسه الفرض لان الشيطان دخل على الفرض على طول لانه ما عندوش رصيد. لكن لو عنده رصيد من النافله الشيطان يخش على النافله الاول يبتدي يلعب ايه؟ الصلاه فرضا ايه؟ ونفلا. وبعدين والحج والعمره طبعا من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او مجوسيا او نصرانيا. وبعدين والزكاة نفس القضية. شوف زكاة مالك قد ايه؟ عندك 2000 جنيه فما فوق، 85 جرام ذهب فما فوق، والست ما بتتزينش بيهم على ال 1000 جنيه 25 جنيه. عندك شقة مفروشة كل ما يجي ايجار في الشهر طلع عن ال 100 جنيه عن الجنيه 5 تعريف اول باول. عندك عمارة بتدر دخل سبحان الله اول كل شهر اول ما تقبض الدخل طلع عن ال 100 جنيه 2 جنيه ونص او عن 1000 جنيه 25 جنيه او عن الجنيه 5 تعريف وتريح بالك اول باول. تجاره كل ما تبيع بيعه طلع زكاه مالها. محل عياده مكتب هندسي مكتب محامي طلع اول باول. مش عايز تطلع اول باول بقى وعندك دفتر حسابات بتمسك الحسابات تحسب الدخل والمنفرد والاصول الثابته في الحزب وبعدين في الاخر خالص تيجي اخر السنه تعمل الميزانيه وتشوف يا في اول يناير يا في اول رمضان يا في اول المحرم زي ما تحسبها من السنه للسنه وتطلع زكاه المال علشان يبقى براءه الذمه اولا باول. مرتب الموظف عليه زكاه؟ لا معلش زكاه الموظف يجوز له ان ياخذ الزكاه. اي موظف على الدرجه السابعه عنده عيلين ومرتبه لا يزيد عن 60 جنيه يجوز ان تعطيه الزكاه وانت مطمئن. وهذه فتوى احاسب عليها امام الله يوم القيامه. الموظف ابو 60 70 جنيه وعنده عيلين وساكن في شقه بالايجار خلي بالك انت بتاع كهرباء وبيدفع مصاريف عيال ده او ده له موت بيضجه الراجل بيقول لي مرتبي 52 جنيه و40 قرش، اربع عيال في المدارس اعدادي وثانوي مصاريفهم 92 جنيه. طب بالله عليك يجيب منين؟ سبحان الله. وناس بتصيف في اوروبا، لا اله الا الله، واحد يروح يتعشى في هيلتون ب 200 و300 جنيه، وواحد يعمل فرح لبنته سبحان الله ب 10 و20 و50 و60 الف جنيه، ويطلع يقول لك هنعمل عيد ميلاد كوكو. يبقى تيجي. والله انا ما احضرش عيد ميلاد دي، قاعد على الضيق كده يعني. لا انا ما احضرش. طب الحاجة، ما الحاجة ما تروحش. طيب حد من عندك؟ ما عنديش حد. سبحان الله. وتبلغة الاخبار، كوكو ده تاني عنده سنة، يسيبوه في البيت مع الشغالة وهم رايحين يحتفلوا. تحتفلوا بمين؟ ها؟ قاعة من احدى القاعات في الفندق سبحان الله، وتكلف الليلة قال ايه؟ قال 20 و30 الف جنيه، لا اله الا الله. وفي ناس بتقدر تجيب جزمة للعاجل لا اله الا الله عشان ايه؟ تروح بيها المدرسة. وبعدين عايزين الرحمه تنزل من فوق، وقالوا عايزين فضل ربنا ينزل على مصر، وبعدين ربنا يعوض الجنيه ويغرق الدولار. طب ازاي؟ طب ازاي؟ سبحان الله. يعني مفيش داعي بس ان نقول. والجود الكرم، لان الكرم ده صفه انسانيه. البخيل ده مش موت، لا يدخل الجنه بخيل. والبخيل اللي قال فيه لا اله الا الله سبحان الله العظيم، قعد الواحد بخيل بيمتحن شويه شغالين يشتغلوا عنده، خلي بالك، فامتحن قعدوا هم الخمسه كده، فجاب لهم اكل وحطوا قدامهم بس مش عشان ياكلوا، عشان يشوفوا يعني هيتصرفوا ازاي. فطرق الباب طارق، فواحد من الخدم قال ايه؟ قال افتح الباب. الولد الثاني قال افتح الباب. الثالث افتح الباب. الرابع بقى نطق شويه قال ارفع الطعام ثم افتح الباب. قال له انت اللي اشتغل عنه، خلي بالك انت فاهم اللعبه بقى، شيل الاكل الاول ها، وانا بقى فاهم على اللي جاي بقى. سبحان الله، هذه ليست صفه، لان الرزق اللي جاي، الضيف اللي جاي جاي برزقه. وزمنا نتكلف، انا اتكلفك في الاكل وانت تتكلفني في الاكل، تبقى الزياره ثقيله. لما كل ما ازورك اضطر اقول لك هديه، وانت كل ما تزورني ها تضطر تجيب لي هديه، اعرف ان الزيارات هتبقى قصيره، صح ولا لا؟ لكن لما ازورك في الله وتزورني في الله وتشرب عندي كوبايه ميه، ما تخافش يعني، انت ربنا يرزقها. ده انا بقول يعني سبحان الله لا اله الا الله. انا لما ازورك ابقى خفيف وانت تزورني ابقى خفيف، تبقى الزيارات سهله. لكن لما كل ما ازورك اكلفك وكل ما تزورني تكلفني او العكس، تبقى الزيارات دمها ايه؟ سر. ها؟ دمها تبقى تقيل قوي. لكن لما الانسان كده يبقى يخف كده سبحان الله لا اله الا الله. وانت عارف حكايه اشعث لما ايه؟ لما بطلع اخبط في ناس بياكلوا سمك، حاطين صينيتين سمك كبير وسمك صغير كده بتاع جمعية ده، بس ما كانش فيه بتاع جمعية. المهم فاشعث راح خبط من؟ قالوا اشعث. قال يا نهار، ده لو دخل هيمسح الايه؟ خبط السمك الكبير. راحوا تحت الطبليه والمائده، راح من دفن راح دخل تقول لنا سمك، انا راح ايه؟ بياكل بنهم، وراح ايه ماسك سمكايه، هو شايفه من قرب الباب من بطن، حطها على ودنه. قال ايه اكل؟ اتجننت ولا ايه؟ من كتر الاكل حصل لك لوثه. ايه؟ هو انت بتاكل سمك بنهم ليه كده؟ انا اصلا متغلط من السمك، اصل ابويا كان غرق في البحر، فالتمام والسمك، فانا الصراحه بينه وبينه صار يعني. راح حط سمك على ودنه. حط على ودنك ليه؟ قال السمكه بتقول لي مش احنا اللي كان ابوك، ده السمك اللي تحت القبليه. طيب الجود الكريم، مفيش مؤمن يبقى بخيل. لا يجتمع الايمان والبخل في قلب. خلي بالك، مش ممكن ايمان وبخل يجتمعان في قلب واحد. فلما مؤمن، لان انا وانا بقى كده من عندي، ده انت جاي برزقك من بره، انت يا ضيف جاي برزقك من بره، وقال واخد فيك ثواب حتى وان كنت غنيا. حتى وان كنت غني، لا اله الا الله، وانت ماشي تاخد ذنوب اهل البيت وترميها لنا بره، ده انت تشكر يا اخي. والله يشكر الضيف ده. سبحان الله. كان حاتم الطائي يقول لخادمه ايه؟ ان جلبت ضيفا فانت اليوم حر. ان جبت لي ضيف انت سبحان الله لا اله الا الله. مش يقول له وده وقت حد يجي فيه؟ يجي لك في اي وقت. طيب يا سيدي، والجود الكرم، وعايزك تعلم الست برضه الكرم، وتعلمها بالذات ان كانت اتيكيت قوي، انها يعني ما مش ضروري يعني انت تعمل للناس حاجات يعني لازم تطلع من الفريزر وده حلو وده ساقع وده سخن، الموجود. لان هي لما تتعب كده تكرى الضيوف بتوعك. انا اقول لها يا ستي هم اللي جايين دول ناس مسلمين، لو حطينا لهم شويه رغيفين وحته جبنه هياكلوا ويدعوا لنا. لا لا لا، عيب ما طلعش عيب جبنه. يا ستي انت مالك؟ لا سبحان الله، لا اعلمها كده. بالذات لما انت ابتدى تليفون في يوم، في ثلاثه من اصحابي جايين النهارده جايين على الغدا، ايه ده النهارده؟ ما تقولش من قبل كده بثلاث ايام، ليه ثلاث ايام؟ اللي موجود ياكلوه، اللي موجود اللقمه الرغيف يقضي اثنين ويقضي ثلاثه ويقضي اربعه، والاكل اللي تقضي خمسه تقضي عشره، واجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وجابر بن عبد الله جمع الصحابه قال رسول الله انت وعشره تيجوا تتغدوا عندي انت وعشره. الرسول صلى عليه الصلاه والسلام صلاه الظهر ومش كان ابو جوري يصلي ثلاثه والامام لا ما شاء الله. قال على ما اصفكم قالوا خير الى بيت جابر. هو الراجل عازم عشره وبص ليه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الرسول بقى هو يخاف جابر والرسول موجود صلى الله عليه وسلم. قال له انت دعوت كم؟ انا دعوت عشره. قال له فين الاكل؟ فين ام عبد الله بتقول بتاع؟ قال له وصل بتعجن جوه. انا راح احط ايده المصطفى في العجين. عجين بقى سبحان الله فلا اله الا الله ست عجنة. والرسول قاعد على الاكل وقال له دخل لي يا سيدي العشر اللي انت بتقول عليه عشر. يخش العشر ياكل ويمشي وتاكل زي ما هو. العشر يخش ياكل ويمشي ايه؟ في الاخر قال له هات عشر. قال له ما خلصوا خلاص. قال له خلي الاكل لاهل بيتك بقى. ها سبحان الله انت حملها على الله والبركه من عند الله مش من عندك انت. فهذا شيء. والجود وادخل في اطعام الطعام واكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والطواف حوالين بكل دي الايه؟ الايمان الحس والاعتكاف والتماس لله القدر ثم الفرار بالدين. وقضيه الفرار بالدين دي عايزه وقفه علشان اخواننا الشباب ما بيتفهموش هذه القضيه بتاعت الفرار بالدين. يعني ايه الفرار بالدين؟ هذا موعد حديثنا الخميس القادم ان شاء الله. شكر الله لكم وجزيتم عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم والسلام عليكم.